الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانه وتعالى: يا سورة المدنية سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ننزل على منانوت شوي أنفقوا وتجدوا من طيبات ما كسبتم ككسبات سرتا سكادنيا توس كمرتو كالالو نجر وتجدوا مما أخرجنا لكم من الأرض تمدر كابك أن الله وقولوا من طيبات ما كسبتم الزلع من بالنا ونجدنا ولا لبدليل ومما خلنا الأرض بدوالنا وقالوا من طيبات ما كسبتم كانت قداتشو واستدل به الفقهاء على وجوب الزكاة على أموال التجارة كما في سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرنا أن نخلص صدقة من الذي نعده للبيع استدل الطبري وغيره ومن الفقهاء والمفسرين والعلماء زكاة بمال التجارة لموجب لمن من طيب ما كنتم ما أخرجنا لكم بالوالدنا كلهم كسبنا برنجر ومن أخرجنا لكم كتبارا ولا تقصد المغايران تكسبات تنجد ستول مالا وإن أخرجنا لك مدر كابت أن لازم مطلقنا وزاب الإمام أبي حنيفة مدر لا يبقى لو قول زكاة وجب القدر وطرهب من عمل سائد بالإلال دي وطا وانجل أيهونم واجب النسوكين أيضا لم ስራት ላይ ጋር ስንዴ እንደምታመር ወይ እነዚህ መስል እክራት ላይ ቁጣ ሙደከር ከሆነው ነው ዋናው ማለት ነው ወላ ተምብ الخبيث من توفق ዘከስተው ደሞ ቁርቁሱ ረዲኡ ሙሰዋሱ የነቀዘው ማለት ነው ከራም ቆሻሻው ገለባው ለዘካል ተፈልግ ይነታ አጣ ካብዱ ምጥምጡ ሲጡ ቆሻሻ ፈይታ ደስማ አገልግሎ ተነስተኛ ሆነው ገለባው አጣሪው ወላ ተምብ ተቅሲደ الخبيث منه كاس مدفون تنفقون وجه التاسم ولسوا بأخير إننا ترعصات عمته بستطاعتهم مكيزو زيد الله يما تيزو ستون الله إلا أن تقنضوا في عيناتهم تأخينات يهون بكأي كرم كرم بيدي كرم يهون بلا شكالات مستقات دست بلاوش فقابلاتهم يما تقبلوا ستون لليل أمتهم مدفون التاسم لكن هذا من نسل إسلام يغترق يعني لأن الله تعيد لأخي ما يحبه لنفسه ولأجل الناس الذي يحب أن يؤتوا إليه واعلموا أن الله غني حميد الله أبتعنا أنت قصص صدق أرقى مكناتهم الله من قدر أرقى أي مثال طروب بالتارك الله شرناو طرونو طيبناو إبلاك ونطيبناونا يعني من الدهال غني حميد دمو مستعمد في جري أهوالي مما سجدنا وينزموا ملكا مسرعنا مسجدنا طروب سرقا مساركا الله مسجدناها አይ ጥሩ አልፈልግም ካላ አልፈልግም ወሳሻውን ራሱ ጉዳይ ተቀበለ ቢላ ወርወር ምታረከውን አላህ ሊጎዳ ነገር አይደለም አላህ አጣሙ አንተ ወሲ ባታረክ አላህ ሊጎዳ ይችላል ሲጎዳ አላህ ወመን ከፈይ ነገን አይንዳረ ነው ይሄ አው በዘካተ ፍጥር ሞር በዘካተ ለማረ ከገንዘብ መጥፎ ማያዝ አይቻለም ምክንያቱም ያው አብዝተው ወላ ያለ ተሻለው ማያዝም ከእንስሳም ከም ነው የወደቀው ይደ አው ሰጡ መካከለኛው ነው ሚያዘው ሚወሰደው ባለቤቱ ቀንቶ ጥሩ ከሆነ ግን ወላ ታጉስ ደረጋቲ ወላ ታጉስ ደረጋት ሐሪመቱ ወላ ዛቱ አዋሪ ወላ ፈይሱ ኢላ ይሻል ሙስተድቅ ወቀል ኢላ ይሻል ሙስተድቁ ይርጂው ኢላ ታይስነ ወአማ ሐሪማና ዛቱ አዋር ፍጹም ፈለገ ባልፈለገ ማይወሰደም ኢያከ ፈራኢም አምዋሊሂም ቢሎ ነብዩ ለይሰ ፈይድ ወተቂ ዳዋተል ማዙፈ ኢላ ይሰ በይነ ወበይነላሂ ሒጃብ ثم قال سبحانه الشيطان يدخل فقه وامر بالفحشاء ولا يدوم كفاية من الفضل والله واسع عليم. شيطان صدقة التعرف بذي أسفر على الرسول يعيدكم ويخوشكم لذلك من ترتولي الإجابات من التون عم دارين قدوتشين بعدو عند إجابادو التعرف عندي من نكا للدعي أبدال بلوي أسفر على الرسول بزنك صدقة التعرف تفلق دين بدهن أسفر على الرحال والله يدكم مغفرة منه الله دم صدقة وما أدركم مهرة بكتابر وذب الله تسلمون وفضلا دم تشعر رزق ليلة تتأمالي وما أنفق من نفقة وما أنفقت من شيء فخلفه فما على الله قال كتان قبط الله سوالنا مغفرة مفضة ترفع الرزق لما استطاع صدق رزق عمت آلي وإن جلس مرار إنجي دهنة عمت آم شيطان قل بابا تقلال كوشي مطال وقسم إنكم على من النافين دار والله واسع عليم الله رحمه صافين ولا سبت الله اسيتو يتطوال عليم دنيات يا قال شيطان اذا سمع بفكران يمطاو فان دارك صدقه بقت اتارك صدقه كارك هو ده يا الله يجي كلك وما انت قبال ولدي ما نجي زمان يا قوم انت كنس وين ما تو عند ذات وين ما تو عند كنس وين باكو عند ذات قال واك الشيطان مسوي يحضر من هذا عند كل شيء عند تبارو ما له ثم قال جل وعلا يؤتي حكمة من يشاء وإن يؤتى حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ويذكر الله أولو الألباب يؤتي حكمة الله حكمة إبابة مثال من يشاء لم يشاء ما له إلا الله وإن يؤتى حكمة إبابة تصدق الله ستوصف فقد أوتي خيرا كثيرا هذا برقد بزو خير ملكام نقر تصدقها وما يذكر إن قد أوتي إلا أولو الألباب لا شو الأعصاب الذكوري سليمة والفهوم إيش صحيحة إنجيلا حكمة مالت كير النبوة ما تفسرها نقر الزلال السنة إذن هكما إساعد القول هكما يعني فهم الكتاب قال ابن عباس هكما بالت يعني معرفة الحلائم يعني ناسك والمانسك والعام والخاص عام من خاص الناسك مانسك مطلق مقيد بقرآن يا اللون يعني الله لم يفلق سوء يستطال هي نسلت أوصل دون فقط برقب بزو خير ستوى تكتك شريعة من رجع لما رضب ميتشار إيه قائدة وشنما نزيم قوانو نزيم وسلوش ستاوك والله قال الإمام محمد ما عرف الناس والمنسوك والعامة والخاصة والمطلق والمقيدة حتى جالسنا الإمام الشافعي إن داروا ما رحمهم الله تعالى أتك على فهم القرآن بك الفهم في القرآن والفهم في الشريعة والفهم في الحديث ولآتاه الله الحكمة فيعمل يقضي لي أنا ألو أنا النهار إن تبالوا ما لكم قرآن تفسروا الحكمة وإلم تفسروا إلى آخره ويتوقع فقط نسي خيرا كبار بده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير فكهه في الدين داره كما قلت من هذه معاوية من أبي سفيان وما يذكر إن إذا رموني تام نجنزل إلام إلا هو الألباب يتككر إن يريد أسأل دخول السليمة والفهوم الصحيحة قالوا بذكر أي مسألة شوم الله لفلقوا نبي علم حقائق الشرعين حقائق القرآن حقائق الحديث ميسا تولاك راسكون في العلم منه من داره ومعنا وراسكون في نكون آمنا به كل من عند ربنا عند داره ولا وردوا للرسول أولي الأمر منهم العلم الذي يستنبطونه منهم بل هو آيات بينا في صدور الذين أوتوا العلم إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال جاءوا ما أنفق من نفقة وإنبال خير من شر ما من يعني وإتاركوا أو نزلت من نزل من يوم أن السلاس بتقبوا بتستعروا فإن الله يعلم الأقوال فأقبابوا وتي بخير ملكام لك الميتة لم يودوا كالالو كونا عليه من الدار بحرام أقرسوا لو انجل بحرام دين لم أقدار كونا الله يجيه كتاب سطعات كذلك نزلوا بأقبابوا كونا قبطا يبقى متعملات عليه من الدار سطعات على الزاب حرام نقروا على الدار وانجل قبطا لم يتفلتن كونا وانجل ونزهار وهكذا فإن الله يعلم لمن الدار فيجازي كلنا على حسب أعمالهم وما للظالمين من أنصار نصاصا يبدلوا فنزل على كباب المسرح ويبهرا بمنظر وإن رموا نازلين قبضوا بطاعة ما يمالوا وإن بغرا من أكبر وتنيا دربوس إن الزي أو نصاصا يبدلوا لنا للنص من يوم ردات إلا الشوم إلى الله جل وعلا ثم قال جل وعلا إن تدو الصدقات إنه صدقا وتي بالتادر ما لهي فبالتادركوا فنعم شيئا هي يعني مرتنات الى الانجليزي مكناتا هي سنة كون هي فاهم ادرك ما فرض كون هي فاهم ادرك الى لمن الى ستكتلوت ان دي ترى الى نيا ورياء تايون فان دي كتل اسيبو سنة كون دبقو يا ادرك الى سنة كون من الوقت سنة واندان دي سووت ان دي كتلوت بلو ارعايا ان دي هم بلو جمرو نيا ورياء كالا صوبت اي كالكل إن الزكاون ذبيكو مستفون ذمشا يقطعوا قالات يا ملاكتان إنتو الصدقات فنعم ما هي الصدقة السر ورد في فضل صدقة السر أحاديث سفيرة ورث الذي فات فاتك على شمال ما تنفقه يمينه ان الصدقات فان ما هي فان ما شيئا هي مرت نجر نازله وان تخفوها بتدبقوها لسنه وتؤتوا الفقه تدبقات لم يتقبل دعوه بالصدقات فهو خير الشال الله ايه بلدنا يعني فان اما بلوى في هذا وهذا في هذا وين يا في صفته وهذا في صفته فرض كون يفاضل الى وفن يتقبل وقاتلوش سنه يدبق وقيل سنان بيقول لسوء الأرآن بيقول جمعه إلى مارد عند الزاكاة لأول دبقوا مسترسنا مارد فهو خير ويكفر عنكم سيئات عندنا خير أجوام من دعم كفلال قريات اللي قالت كسمعة وانجلاتهم دموا الله بزينك يسر الزلات سؤالي أو وسلم تدفئ الخبيئة كما يدفئ الماء النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما تعملون الخطأ مثل سؤال الله وستان سراواتين خبير من الخبرة أي هو عالم زبواتين الأمور كظواهرية وستان استرناء قال عند وجهه ما لن قال لم يستورب من الدبق بالنقر إلا يلولو من سراولة الله بلا كهونا إيه بلا كهونا سوراء الجهونا بلا كهونا إيه فهو التارك وشكرا الله وقال لنا من أنت أوقه أرآل مهونا بلا بوست لكن زنا فالدقابة لريا ليسم الله كهونا آيتك مهم هذا قال آيته وذك الله نو ثم قال جل وعلا ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء وما دون حلافه ليس عليك هدى النفس ما أرادك إني إلا بهمنا وبطعن اتشانك ونرسوه سايك أنه ننقرنا من قصة عيزي بي أستاذ وبطعن نسمات شغنية إدمانة بالأستاذ شو هي مثلا إذا قرآن من قصة الله إن قلته ما ردنا النفس يا ممرات يا ما أقناتك إن بانت يا إدلم بانت كده ليس عليك هدى ليس هدى واجبا عليك بانت كده إدلم يعني أنت ما أرادك إن إدامة صدير إنك لا تهدي من أبدا هنا هو ده هداية توفيقنا لا هو ده هداية دلالة وإرشاد لما توقع ما استمروا أيضا يتوفيق هداية ولكن الله يهدي من يشاء الله من شاءنا من مراه لما سبق في علمه في علمه في من يستحق الهداية أما لا يستحقها الله تعالى وقام لسنا وما تنفقوا وجب التارك ما شرطيانا من خير ملكا من دار كل ما رفض السادات أو من مال خير ما رفض قزانا تكموزا فلأنفسكم من داتش أراساتشنا والنام أنما إنك إدار راتشون إلا وما تنفق وجدت تاركوم إلا ابتقاء وجه الله يا الله أن في فلقاء ستون إنجي وجدت تاركوم يعني وجدت تاركوم لابد من الخبر من أهو الناحية ناو يا الله في فلقاء الله بلا سنج لازلنا لقرى لتك من أطبر وما تنفق من خير هم دقهم ملكان لقرأت تاركوم من خير من مال يعني ايش الذي اتاكم الله خيرا او كثيرا او قليلا وفى اليكم من ذات منوس هذا ركوع بكفلات سينجي وانتم لا تظلموا منهم ما تبدلوا ما تظلموا ستونوا الى ملكا مسرى ونقرك هنا ياتي ملكا معاه بلو ونسى متابر بايتهم عرقوا الله يسى تحال ايبقى بهم ايتا مسدهم ثم قال جل وعلا الفقراء الذين اهتروا في سبيل الله لان الفقراء لدعوة مسكينوش اللي اهتروا بعض من قال لا يتاقدوا سلا يعني بس في سبيل بجهاد ما رأينا عندك سكاس إيش الدنيا عندها دارك ما رأينا كل يوم بجهاد قال النزية قال لا شو لا يستطيعون ضرب ضرب ضرب من كذا كذا ما يصير ولا نقدر ما رأينا ذهب بلا يا سب الجاي أي غير الآن جاء كل يتأشوا ما يأشوا نما أصلا جاء يأشوا عالم جاء ما كل يتأشوا ما يأو كلام الجاهل ما مالك تجيله إنجي ولا ما يهونا سب إنجي بعيدا كأشوا ما يدور كمو ونيتهم عياك نمارا جهل نسبي جنا لا يبالاني يا سوم جاي اكتبات جنب داتشال اغنياء ونيتهم عياك عب تعموت من الطعب خط انك قنفاتي تنص عي عيب عي لامينو لا يسألون الناس الى حاقا شك من شك من رسيطان يبلو ما يبلو يشكرات شو بيتا تعرفهم بسيماهم أثر الخشونة والفقر في تاجب الإنبارة النببات إنجي رأسات شوما تنستو لم منو ما رأسناو منام بين تاجب ما يقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترد تلو التمرتان ولا اللقمة واللقمة ولكن المسكين الذي لا يجد بنا يبني ولا يقوف فيسأل الناس ولا يتفطن عليه جلال لا تلهفوا في المسألة أن تكرر أتلمن تزلم من أجل ويقول أنك في سبعة بركة ومن الله هم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشكل أجل ثالث سماء لا يسألون الناس إلحافا أي إلحاها إلحاف إلحاف وزنا ومعنا ጭራሽ አይለምንም ችክም ብለው ቢለምንም ችክ አርገው ወይንም ደግሞ ጭራሽ አይለምንም ካለ መደም ችክ አርገው አይለምንም አዘባሰን ኢሃፋን ወማ ቱንፊቁ ሚን ኸይር ከመልካም ነገር ወጀተ ተረጉም ያረጋችሁት فإن الله به عليم الله سبحانه وتعالى وكناه فجازيكم به أتم وأفضل وأعظم الجزاء لا الله لا تتي عرفو تنجيشون تلقم يامن ما ينتوت يا صدق عينت لا الله لا تتي حلال كتباتو بحلال من قد من فكر ومن قد لا الله لا تتي ولتي عرفو أني إكيت تاما إكيت تاما تون الله سبحانه ثم قال سبحانه ሰውማ ታየቁ ወጣነ ቸገረው ኮሚበላ ቁርስ ምሳ ኢራት ምንም የሌለው ኮን መለመን ይዘዋል አለዛ ማረናው የሚበቃው ቁርስ ምሳ ኢራት ያለው ለመነ ከወዳ ደስ እዩ የቸቸቸው ብቻ ለሳላ ወዲሙ ዘአት ወላህ ሳይቸገረው ማደው ነው ወጥ ዘቦቲን ከዘበል ግደ ሚላመ ሚላማማት ሰው የመልቂያማ የግንባሩ ሲጋ ተመልጦ አጥንት ብቻው ነው ምን በዱንያ ላይ ሀያኡ ኪብሩን ዋው ወዱን ሰግዱአልና የመልካማ ቆዳው ተወግዶ ይመጣል وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الناس تكثرا من سال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال جمرا فليستقل او ليستكثر ها لا نو لا ما هذا ليس سؤالا وليس إلهافا بل هذا استئانة بالمخلوق على نصر دين الله بل تسبب لهم في ثواب الإنفاق وهذا لا يدخل ما هذا إهنيا ولا دنيا ليدك السبب أتوى إذن لم تجلوه إذن لم لدينه مشكل كوننا بقل لك السبب لك رأى الله قال أي سارة مقرأت شنفتنا سكلالا من فالك عنده الشمي ወይ ኢልሙን ጥላው ለዱንያ ዓለም ካለ ከፋ ወይ በዱንያ ዓለም ከፋ ወይ ዱንያ ጥላ ካለው ለመሰገር አብራ ስለላለ ሚባለው ዘባት ነው ይዘን እኛው ለይሰ ሚናዘል ቀዲል ተመቃል ጀለዋላ አለዚን ሲቁና ማረብ ቢላይ ወና ሲራው አላኒያተን ፈለማጁ ኢንደረድ ወላ ኸውፍ ነው ወላ ያን ዘራን ያዘ ተዕሊም ሰደቃ ፊ አዝሚና በዘማን ሰደቃ ማዳራት ያው ዳዕዋው መከና በለል ተስቢሁ መከና ይሰግዱ ለለ ወናሪ አላ ጀለዋላ دعوام قال ابي داود لا يقوم ليلا ونهارا كذا قراءه الذين يتلون القران انا الا وانا النهار الله جل وعلا قران قواتنا ماذا تسبيح سجود ليلا ونهارا قالنا ماذا وكذا دعوام دعوام قالنا ماذا صدقوا قالنا ماذا الذين يقولون قال الله الدنيا بالليل بالليل كيف لغيتي والنار بقن كيف لغيتي ما لنا وولدت متتصل كل عباده زماننا لانه ما زمان العباده زمان العباده سرا ايه ده صفه في السر بمستر ما من تعرف ولا نيه بهيفه وتني هذا تسوت فلهم اجر عند الله عند كتابهم ولا خوف عليهم سجاد لم يدوا بطن لباتهم ولا هم يحزنون يتكذون الى ايه الى علي نو አራት ወርቅ ነበር አንዱ በቀን አንዱ በማታ አንዱ በሄፋ አንዱ በሚሰረገ ባስተተን ሰያ ዳውር ላይ ወንም ይለብ ይላል ስለሰበብ ነው ወቀሉ ፈለሁም ፈለሁም ይለው ፈለሁም አልፋ ወራቢተቱ ለጃዋቢል ወራቢተቱ الخبر المبتدا لما في المبتدا من معنى العموم ومنت قال رابط استنجال ايهنياو خاص له رابط استنجال وهي الفاء فلهم اجرهم عند ربهم من ذا من ذا الله عندنا يالو توفيق بسب اجا يدلم تا يدلم يكفلو بتركاستا جزي بتركاستا ساو بتركاستا نغير يدلم تلك نو تلك والله زند بتلك وتين تركان يمسطاتو هي تلك واستنا نو ولا هم يحزنون ومؤمنات الله لما في المسادة من نحن الأمور لأن السلام في بعض الأحيان الذين يمسكون أموالهم إيه بعد يتوضون أموالهم حكم عام من أيضا كأنه قال فمن أنفق ماله ليلا ونسلا ونفله عند تضع عليه نسمة فما قال جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاء موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، من عاد فانتهى فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. الذين يأكلون الربا، إن الزياد والذي النبل ربا لغتر الزيادة عندكم مثل أربع أزياد، ربا يربو ربوة زاد زيادة، ومنه يعني رابية فأخذناهم أخذتا رابعة زائدة، ربا بالكسر ربا بالمدن كتلتوا ربا مالي وانا مسمر نيشو أراد صوص نقرنا إلى ربا، ربا الفضل وربا النسيئة وربا الأرض نوان، وأما صوره وأنواعه فكثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا إذن رجل مسلم. أخلي يتناكر الغمو لأنه أعظم المنافع لهون من نبلون، قال بالله كبطاك لبسك بولد شكري الله رفالة أيضا، وإنما المراد بزوم كذي أخلي منا بزوم تقاكنا سلهون، كما قال الذين يأكلون أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يأكلون، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يميلوا، هي أخر من نظر أعظم المناسك أعظم المقصود سلونا نو إنجي أتام لبسا سلك أمارك من أمارك من أمارك ولد ولد نو بكا اللي يكون الربا والذي يتكلم لا يقومون يوم القيامة ثوب سيادرك هي هجة درسواتك ويبل ثوب سيادرك ويموتك يوم القيامة لا يقومون كما قالوا راتك هنا يقوم الناس رب الآن كما قالوا سيوت أين نسوم إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، إلا كقيام الذي يتخبط الشيطان من المس، شيطان جين ما نكيب سنصى عندما ينقضى قدو أين النساس إنجي أين نسوم يتخبط ويسرعه من قد أعجب باندي لا من دينه يبلو ستطوط مالتنا خورة تولا جذبو تلك ووضلو بدك جنداي لكم داسو نزيب للي يسان إسراء سووشم أيو ووضاتو بيث لأكلال إن السالو سيء أي نسو ها من هؤلاء بلو جبريل سيب هؤلاء أكلة الربا كأمتوش ولد بلتانا تشو بلو على تشو إلا على تشو إلا إلا كما يقوم يتخبط الشيطان من أي يوم القيامة فمقابر دم وبرزت وبسعد كموتا يصبو في نهر دم يدم بهونا بحر وانيا لما لنا وانيا ليوت أصير هنا زنقايا قرسوتان يعني عقوبته في البرزت كما في الصحيح من حديثي جابر السامورة حديث الطويل ومنام في أيوبات يوم القيامة إينا ومدي كبات أدادا هل تولد يا غرام نو لأن أكل ربا ومكيع وشاهد وكاتبة ربا مجنب بعد مسمار عن دنيا ربا الفاضل النوم عند برب ولا تدر ربا النسيئة عندون أهون عندون بغالة والنظر ربا القرض يبتر مال النوم باستر برب عند برب عزة من رسالة وما تؤثر بشي ما تؤثر بمليئ شي في رسالة برو ولتو وقلت أسمامتو وأما في وسط شين تقريباً لسارة تبدلوا وسط سيابك مجمع القسمهم التواوارهم أبداني تبداري بوهارا قسمي لوز بطن النفس الشاشي وبيملس شكري لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني خياركم أحسنكم أضاء، وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله المرأن سمحاً إذا باء وسمحاً إذا اشترى وسمحاً إذا قضى وسمحاً إذا قضى عند روت مالك ربا ميقني باتا اين توج يعني مطائم مطعومات موزونات مكيلات نو وكيلة بذيه اللو الهات ميو النظر قيامة الشام هون ببر ورقو ياو الى امس نقرنا اتشو اتوستانو كما في سي مسلم من هديش عباد السلام رضي الله عنه قال يعني عزار الزهبي والحدد بالحدد والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والمل بالمله سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. عزار الزهبي ربا إلا ها أوها، والحدد بالحدد ربا إلا ها أوها، والشعير بالشعير ربا إلا ها أوها، والبر بالبر ربا إلا ها أوها، يدا بيد الجبج. قالوا بس تقارنا لا وسوروا كثيرة بربا زوري مطوط باعتا باخر الزمان ربان بكالتا باعي بلا قسو ساينكا اي كارن بروان باخر السمون قيرو التقموزر فائل البنوك يبان كفاء فائدان تسمعتان يهون نجار بلو الى الرباده مبزافتكار ياو ديشكة اوكونوميكاري ديشكة بأيت جيقون دمي أبدات امو وسفين تنقوات الربا وإن كسر فإن عاقبة تصير إلى قل يعني ربا منهم لقيت يدي دابدر ببس مدرشات ديشكة مشكل قل أبدات مار كما قال جل وعلا يمحق الله الربا ويبي الصدقات والله لا يحب كل كفار عفيف يأكل ربا ولا يقوم لا كما يقوم ليتخبطوا الشيطان من المس يوم القيامة ما لنا يتخبط الشيطان من المس لأجل المس إبدت نكتو شيطان عند مثل آينات إيه وهو شيطان تتناوته إيه عند إبدت ومأزورته اللي بسه وفي دليل على أن الشيطان يلتبس بالإنسان شيطان سون إلى أطفال جين إبدت يعود كيكي أعلو كشيطان دا أزورته بشيطان نكيكي أعلو كشيطان دا دينغتين يعد أمو شيطان ميزهم يعود شيطان نوما لكنا ذلك يليون سألبت بأنهم قالوا بما ستنصى إنما البيع مثل الربا جريت كو عند ولدنا انما الربا مثل بين البر اخطاوا في التمثيل والقياس بل ان القياس باطل نو القياس مع النفس فاسد نو اهون ربانا بيع عند بمهون نو بلاو بمالتاچو حرام نلا اكل ما لغاش تنسان يها متاو واهل الله البيع وقد اهل الله على ذمه بين هذا الدرج سيو وحرم الربا ربان حرام الدرج سيو بيع مالات ومقابلة مال بمال بيع هو مقابلة مال بمال مالاتنا جنزب جنزب ملوك من البارال بيع بارال كما قال الشاعر يعني ما بئتكم مهجتي إلا بوصلكم فإن وفيت وفيت لكم وإن غدرتم غدرتكم عند لهم مالاتنا فاستشروا ببيعكم الذي بايعتم به وشروه بثمن بخس دراهم معدودة أي باعوا ومن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله بيع من أعظم النعم كل سوف الزكاة لم يسوى فلقا ما قالوا والله ما ليسوا عبتان ورمينهم ناكدت وانا قرشتا وانا قرشتا إذن بيع مالك إهلنا قربس مكناتا يسون تنزل على أقباء مرضات الهرام أرقوها ولا تأكل أموالك بينكم بالباطل في يوم فرال بباطل سلسلسي أنت قالوا قالوا فلي قالوا إني قالوا أنت فلي قالوا الله بيء مالنه من لو وجه يهونه بعيد نكيك نوره بطع مشقانا حرج شقر شر نبر مالن بيء منجلي أو أنواع البيء بوزون إنجل بيء شروط الله ومصفرت الله ودنب الله ولمي شطا ولمي شطا ولمي غزا وعيناته صفاته وكلمة منه بوزون أقلوا قد فصلها الفقهاء في جميع المذاهب وفصلها النبي في أحاديث عديدة كثيرة شهيرة وقال له بيع وحرم الربا وحرم الربا ربا نعم حرم الربا حرم الربا ربا حرام له بيع على سورة ذات من كرار ربا نظر قيل ربا نقول الزيادان والسلان أخذ مال على وجه يكون فيه زيادة وقد حرمه الشارع جيسة سيادر كورك كونا إتشالان بابلالة إتشالان بميزان بجران ناغر جيل إجب أجمع شرطا فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شيء الذي بلو ورق بورق بر ببر قبس بقبس سندي بسندي تمر بتمر يعني أو بشأو بل نزينا والذي يجنجاو إجب أجمع كونا سايد بلالة كونا إتشالان فإذا اختلف هذه الأشياء فبيعوا كيف شيء حدس نقرنا تودا مالت يدوال والذي يجيب باتشو نقروش وذا بعض ما يدلل موزون كتبا الموزونا نقر هلو او ايه فيرو ايه بازبوت ايه مسمار ايه قرقرو ايه الناس ايه مجوهرات هلو اسم اينتون باينت مشط ايه تشارب لالو هنا بلا وش مالنا وموزونا نقر هلو ميقبا نقبا نقر هلو ميزانا ميمزنا ونقر هلو من دنو يعني ولد اللبات حتى يعني مكين كتبال أفر من قبان جيستون من قبان سيمينتون من قبان هير انجل يا هلو بزي ولوكيت من قبان يا نولا إلى الوجود الوال وذابت الشافية دمو يعني مكين كتبال خضروات من قبان الان خضروات بازنجان هي حفهم من قبان هي دبا من قبان هي ليلو مالنا هي جزرني بارو قاروس يا أول بوجود أنا قوال ما أوتشو إلى ميزاننا مكيل بيشان إلى وايد اللهم يمن ندا الله جلمن يوم أين سبحان استشهد بابا هيماني قبار النيل الله إلى ولتو بكل بعد من سيأتونا أي تشال عنده بكل كونا يتشال وإلى ولتو يتشال يمن ندا الله جلمن تني كابي ما ذا بتاعه سان صلى جينا ونجي ليه بحثوا بتاعه سفينة وارم الربا فمن جاء موجزه من ربي فبساط فكتاب ذنب مقالت دروا اجري بسكي بلهم يا الذين لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله فمن جاء موجزه من ربي فبساط مقالت مكر فانتا تعقب فلهم اتكذب به كمن قالوا اتكما نبرو نجل شكر اللهم حجة سيدر سيبلا نبرا بقر يملس أيضا قوذي ما تنكك الله وأمر إلى الله في رضو ودى الله ننجد الله لك تنزل يمير بكالب الزنازر ومن عاد تملسه ودى حرامه نوه والذي ودى مبلات تملى سيئك درسه بحالة أولئك الذي أصاب النار يجعنم قواتوش ناتهم فيها النرسو الصالح خارج لو تعالى على نبلوك هنا مالك وإهنا من أدرك من بانجوز مرة كفر تشك من أدرك من نبرنا قلت إهن كأدرك وإن زئيلة لتغليزنا وإن دموا على نبي وتزيئة من لسكاونا أمجدي إهين إلى الله سبحانه وتعالى ثم ذكر عاقبة الربا يمحق الله الربا ولن الله يدمس سوا يمحق معك يعني ذي الرأس مدمسة مالا ويمحق الكاثم دار سنتوش وولد بلو بيتي زالو يونا منورا بيت مكينة ونكر بيت ترجت نكتة ونكامبان جراشو أمتون سايزور جراشو تفا يعني يا زوزين أسركي بالا يا أتاكو بايسي تفا أدرال على يا اللوان أرجينال أترفال بلونا بروان ناون أسوسي دالي إيه مجرب عادة وشرعا ما لأنه إيه يولد مدرس عاقبه أقربه إن كثرة فإن عاقبه تسير إلى قل إلى كلة وذلة وعيلة يما قول له الربا ويربي الصدقات صدقان تنشين بالتالي يا زعب روال يا رب يا عبدالزار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الصحيحين في الصحيحان عن أبي هريرة من تصدق بأجل تمرة من كسر طيب لا يكوي إلا الطيب فإن الله يكوي بيمين ثم يربي أهلك كما يربي أهلكم فلو حتى تكون مثل الجبل صدق على لباس لمسكين أزنهن لأخيرا أصبهن ربا مالت الامتساس دماء الشعوب عبرة الصابون دم ممتطعون عما توم أبلاد ما أكثرنا لراس كبر ليلة وما قرق أزنونا يا تتألى قوجي سلاه الذين الدنيا إذا موت أقام الذين الدنيا سلاه هنا الله ما يدبره هنا قول له ربا وربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الله بإجيكو كهجينا وانجرن يونا نولا الله يودهم كفار كافر أثيم وانجرن يونا يودهم على الزاسة شاكر هنا مضيء هنا يودى لسنج الشاكر يحب المؤمنين إن دال مالا نو إذا انجدي والذي بلاو كفرنا أثيمنا يا الله نعمة يكادنا سنتنا سنت على هذا الرقو يبقي يبيت ما مسمرنا بودانا يا سنت تودا والله يا دلال ثم قال جل إن الذين آمنوا يأمنوا وإن الذين آمنوا ومن كان ما آمن في قلوبه وإن الذين بجوار باكارات يتقبض وأقاموا الصلاة صلاة في الخاصة للآمن الاهتمام الاهتمام بشأنهم ثالث شيء أركب هذا لا يقاقوم وآتوا الزكاة دم يسون أم بيباريها يا الله نكتنا باريها نكتبقوا مالنا لهم أجوم من داجة الله عند داجة ذوم القيامة ولا خوف عليهم سقات إلا باتشوا وريضهم يدبت ولا من يتكذون ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين نعم على أمنوا استووش الله أنفروا تزاد انتارك لك لا يتكلكلوا وذروا ما بقي من الربا كولا ذكراون توت الآن كولا ذكراون يا أهل وردك يا والذي بلونا برنا تلفون توتنا وانا قنزباتنا انتو أمانيو تونا سندو تاو إشارات شو تاريخ إيمانك هو ناتشو يمؤمن شأن من ذات إذا متعز كنكو مكالكارنا إنجي قرد مسلم يود الله بيد الله كسوغا مجتش ميلا إذا اللهم فإن لم تفعلوا ذات الله بعد تعدركو فأعدد بأرد بنا ورسول قال الله كرسول عندما اتفعلم أهوكو ولا المبلاد قال الله كرسول قال عندما اتفعلم من يوانجل كريم اتفعلم على لهم ولا عندما اتفعلم على وقد ذكر بعض العلماء أن يعني آكد الربا يكون سيء الخاتم نعوذ بالله من سوء الخاتم علامة على سوء الخاتم الأول الذي لم يبلغ فإذا أولى إلا هلال فأذن بهرب من الله رسوله وإن تكتب آية توبت كذا كتم الله ساتو فلكم رؤوسا مهيدا ذبات وأنا وألا الله بشي عند مطاعة كل شيء برزاك أبدا صلى الله عليه وسلم انتم تفرقوا السلام عليكم لا تظلموا ان انت ترسل بموسد ظلم على والله تسمان تقول في سك ماله ولا ظلموا ان غزبات ايقاتل بعد تبدلوا ان انت ذمو كواننا وترف والله جاءتوا كتايكاتوا ظلمنا ونا اتبدلوا اتبدلوا واتبدلوا اتبدلوا اتبدلوا اتبدلوا ماله ثم قال جميل كان ذو أسرة في الدهاء قال لا يدهنت بالتري فنظرة إلى ما يسرى فله نظرة الانتظار إلى ما حتى انتمون درس لتفقوا في قبار انتظار تشجرون وسطون أبر مكفاء أقاطوا اسكميك في درس متبطا ومن يسر على مؤسي يسر الله في الدنيا والآخر من أنظر مؤسي إلى ما يسرى أو أعان مكاتبا في كتابته أذن الله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظلوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كانت قبلكم فقيل له هل لك من عمل قال ليس لي عمل إلا أني كنت أداير الناس فأمر غلماني أن يأنيش يتجاوز الموسرة وينذر المؤسرة بلو ألنا فنهن أحق منك بلو فتجاوز الله عنه وإن قادوا أسر فنزلت إلى ما يسعيش أجد السميد الزرق فتبطل وأن تصدقوا خير الله الراشي عنهم جنزب في الشيء اللي هذا اللي صدقا كارك هاتشه اللي خير الله كون بلات ولنانتي إن كنتم تعلمون واتوشت وناتشن دهون إذا لبس إسكني كان أوقع إن دالاو يقزم بلاو واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ان انفروا يوم القيامة نو ترجعون في وداء الله نتملسوا بعد يوم القيامة نتنقى مكرون يوم الخطب يوم الكرب يوم الشدة يوم أبوسان قمدر يوم تشكك ويوم تشكك السماء يوم يجعل الجزان شيبا فروا وداء الله نتملسوا لا فر ثم توفاكوا نفسها فتملسوا سبعوا للنفس ينغنداش نفس متكفل بك ما كسرات خير من شر وهم لا يجرمون ما يتبدل السيهون يا من في الوهو خلل هذه آية بين آية الربا وآية الدين للتنبيه على ذلك الله على الذين قلوا يا لسو قيامة على الذين قلوا يا لسو يوم القيامة انجدي بسرداء يسو لجي يا ذا يسرداء بقلب بوازع فيستني منا سنزي الله نفر دينا يسو النبرس عند فلق آية ذلك إذا كان لما فترة تاركان كذام قالوا النبو سيدنا القرآن يتبدر من دولة فلق رسيسة لك يتبدر يتبدر وكارنا مستقى أرلمان يقال إن هذه الآيات آخر ما نزل من القرآن من الآيات كسورة سورة نصرنا كآية يمجرس اتشلات أولا إذا يكون آية من سورة إقراء ها؟ من آخر ما كذا وارد كذا تناك عن كوي سوالي سورة النصر كذا وعلى ورد عليك أنا أتعرش أتشنا كذا لأن نقطة في أمر مهم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى في نفسنا ها؟ من؟ أنا يوم القيامة زرفا متصرف مفعول به مفعول فيها إذا فالزاقة تقوى الكلمة أنوزر فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان زرفا متصرف عندي مفعول هنا عندي فائل هنا عندنا اللي دمو زرفون عند بوطا بمعنى في المياز لونه كادن يا أو زرف هون واتقوا يوما في يوم بيوم القيامة أن الله سرنا يا أخي يا فرعات بدون فرابة تتين الكفر بتقنجي بس ذاك المفرات يستوروا واتقوا يوما أن خافوا واعملوا له واتقوا يوما كانوا في عالو كانوا في برق إهل دراسو يوما أبو سام قمترين عذاب قمترين عذاب يوم عظيم خبير ملو بقانو راسو قانو راو بقان سمي كسر بقانو تجفوات كسورة يورد جمع درسو سورة النصر معك كآيات الكينة مدار راشا يسجد عندنا ملوامات لأن تنبهه يا الجديد هي أبدس نقرأ إذا ما جمع الله يستيوث نبره وقال أطعطمه أطعطف السران وفي جهاز نصر الفتح يا ما جمع الله نبره نصر الله للرسول كطلعات الشو فتو مكة ورأيت الناس دوين فلس نبره سو يتغليد أفواجه ونسيد بكايا هذا فذلك علامة أجريكنا الدنيا موت تارك الزيب الله من ورأس فليكنا منا يما موت بلكتنا منا الذي فسد بهند ربك احتم عمرك بتسبيح ربك وتحميده والاستغفار. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول إذا نزل إذا نزل يقول في القصر سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر فقلت هذه شيء حدثتها لمن دون أن ثلاثة قال إنه جعلت لي في أمتي علامة فإذا رأيتها قلتها آخر الأمر بتسبيح استغفار مدمدا يقول لنا قرمت الرسا استغفار عنده هنا وملو يا عمر ما جرس استغفار من الذي لا عبد الله بن عباس كان يذكرني عمر مع اشياك بدري يعني عندنا يعني ما ذكر هذا وانا ابناء مثله بلوان عندك ان فنادان فدعاني وما اراني انه دعاني الا ليريهم عني سليل يا سياج ما تقول في قول هذا اذا كان سلفت قال امرنا ان نسبنا ماذا من اجل ان نسبنا وفتاني فقال لابن عباس ما تقول ذلك قال أجل رسول الله أعلمه بلوال إنه نردان بمثل أنجلو قال إلال إنه الفتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول إلال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن حبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال جل وعلا آية الدين إتشي سلا سلم سلا حجر سلا مقاطع سلا مسكر دمبو عندنا دمبو هسان كهونا وابد كهونا مبذر كهونا ولي لست وكله مسراف عندنا لبس أهافين مسراف عندنا لبس مسكارين ممسكر عندنا لبس متأمر مكان ناس عندنا لبس اجتباج مشاشات الدمبو سيستذكرون عندنا إتشال بدين بدودي كهونا مو مسكر مرء عندنا لبس مسراف عندنا لبس أسمع الكتابين يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آية الدين تبا أول آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا آية الدين الواتا آمنوا إذا تداينتم بدين وإذا قباتكم إلى إسكتوا السنة قدر ودرس فاكتبوا الطافو تداين بدين إلى السلام إلى عبد الله بن عباس حبر أمة محمد سلام بأي شيء موصوف تذمة إنها لنقر أم قال لن يزاري وردرس بلتوا السنة قبل وينزموا فانزل تدعوان إيه بدوبه مشاشات عندما يقال عليه وإن أمتعين بلو بتزاز ما استرب ما لك إذا الجمد ستقوى الله أتروا تيزا الله إيه اليون الشلال فرس بقروا اليون الشلال معين أيهن من معين أيهن بيتشا إنجي آية لنجا أقرب اللي انتبلو إقبالا في السيئين من نبي سني عباس قال كانوا يصفون يعني إيش في التمر السنة والسنتين فقال إذا ما أصيب شيء فلسي في شيء معلوم في خير معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم ذلك إذا ذهب إلى أجل مسمى قيل هذه في السلف سلف من لوتان سلام من لوتان سلف لغة على الجار والسلام لغة على العراق ومؤداهما واحد إذا إلى أجل مسلسكة الرسالة قطروا برس فاكتبوا أصاف عند الرصاص دفكا كادو وليكتب بينكم كاتب نزق ما تركون النسي فكالي صاف بالعدل بفتي أي تأمر إينا كل إداء اللبس شبرا نبرو ولا شيء بر بالعدل ولا يأبى كاتب صافي إن بأيبا أن يكتب مصاف كما الله عند استماره مصاف إن بأيبا الله يسوق أنا كاتب مصاف ميتيب كره إن سمارك كون حقمي بلاش كون رسول إنجي ليلة أوف مياك كليلة مصاف هذا لا يهون البسال ليلة سوق الله فرد الشفاء يهون البسال فليا ولا يبا كاد أن يتوما على مولا فليكتب يتعف هون أي سوء هل تهو يتعف وليملي للذي عليه الحق حقا لبس الإداية لبس ويعم ببلا وليتك إلا رب الله نفرا ولا يبخس منه شيئا حيكا بما توشي بر يتشاشا النظر والنبر يا ولتي تتعفو أي زتنا شبر قال لبس بلا بل اعف اي بلا واذا لب راس يا دمو بدو بيشط او دمو بما تشي اسمان تو نبر ما درست شي دير نو بلا اعف اي بلا لطاح اعف اي دمو لا اندا تشو دغفو وي اي قنس وي اي تمر مالك وي تكلا رب ولا يخص منه كحق شيء انت اثرتان اثر عند بيت عند زان شيئاً ينقطع أقواته فإن كان الذي عليه الحق حقا لبس سفيهاً أو ضعيفاً ألا يستطيع أي من لهو فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً مجنون كون أو ضعيفاً جزءان كون وإن سفيهاً مبذر كون أو ضعيفاً جزءان كون وإن مجنون كون الذي معاملات أجل الذي يعني مجنون مبذر حصانات كالنسو قام الجبايات النسو تصرف مادرك عندما يشي بها سكن مدنة ولا تستفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما من ذلك أولا يستطيع أن يلوى راسو ما أنبا ما يشي الكون ومن جودا كون ومن نقر كاكاتا ويقوان قوكا القطا ما أنبا إملاء يميل إملاء إملاء من دنة الصيانة برا اللبس ليلة وكيفش إملاء الوزن يميل عمل لا يمل إملالا وإملاءا أم لا يمل إملاءا عمل لا يمل إملالا أي لهو السراسو ما أنبا ما يشير كون إداه اللبس بدو بيقزا فتانه بدو بيقزا إبدون بدو بيقزا مبذر هنا فليملل وليه بالأدل يا اللبس إذا وليه لا في أباته آياته قيمه والسيام بيبه بعد وسشهدوا شهيدين من رجالكم ولا تنسكروا سوا وندوش اسمسكروا لنزم نفقون رتون دهون المعرض فإن لم يكون رجال رجلوش كليل وإن خصفة للشهادة والتكون وإن باقر وطفقون فرجل وامرأتان فليشهد رجل وامرأتان ورتسيتوا لاندو سيهو ورتسوا لاندو اندو فانتا ورتسيتوش ممن ترضون من الشهداء كمسكوا بالتدوى شو فاسق وما تدو فاجر فاسق كاذب كافر ورسل مسكنا تايون أمه من ترضون من الشهداء واشيد أدري منكم دار مارا أنت بلي جاهما لأمين لاندو واندو فانتا ورسل سيد سبارة بيبال أنت بلي إهداهما أنت أنسى إهدا أنت أنجاس رسا ويرستاش كونا فتذكر إحداهما الأخرى عنده أمضى تستاو تاتالا يا وسيدو سنش فكراتشو انتو سرمي سنش عندان سنق ربما جمرباتشو اشتاننا لذي بلو عنده بيشا كونا سرساننا بسكيو تابل أشياء ولد تكون عنده كرسا عنده تستاو تات سيشلال لتشننا لذي بلو مقام الشاهد من الرجال الرجل الشاهدتان من المرأة الرجل أنت لا تنسى إهداهما فتذكره إرسل عند عند التساسات في جزن فذل بل لا يذل نسيا يعني الدلال لبنو كريمة كما تعبر وكما مدابط عند الزلاي لنسيان أنت إهداهما فتذكره إهداهما فتساسات لا تشنى تساسات لا تشنى ولا يأبى الشهداء مسكروش إن بي أيبل إلى إلى ولا بشهداء إذا ما دو إذا دو لا مسكر الناس مسكر أو نذكر الله عندي أيبال تلب على قارة والجنة كهيدم مسكر أيدبك كتطرع عندي أيبال ولا سيما إذا استشهد يا سكروا استهون ولا تسأموا التسلات أن تكتبوه دين لا تعرفوا التسلات صغيرا إن تنشنهم أو كم تلقنهم التسلات إلى جلسك كذيو استقدروا درس تنشن تلق أن تعرفوا التسلات ذلك لياتش أكسط عند الله ذلك بطام شتاهين أكسط عند الله لذلك يقرر وركتت عفا مكا كادين إذا داري فيرما في اللقاء ما التمامن يسر ويستقالين قالوا بعض سنة أسرع إليك على عبارة مثال فرموا ميكا دا أمكان على الجانب فتبات يا اللمان أنت سيئو كثيرا إلى جزاري وكثير عند الله وأقوم إشياء لما سكر بسكر لما أقوم يقرب عليه وعدنا يقرب على أقرب ألا ترتلع تترى أرض الزيبا بسنة إذا في قوي كذي مكاكات مرصاصات مطراصات أول قرب يتبتوك في النصر عند الزاد عفو بيت لك إشارة من المولى إلى ما فيه أصل النزاع إلى ما فيه تحقيق الحق لا ما فيه وصول حق لأهله اللبتن يستمر الله جل وعلا شكت شكت دائما طمع كاكا لسوق الزالة جبا مبالارة دائما طمع إلا أن تكون تجارة كبيرة نجد حاضرة كاشه تدير وبينكم اتك ايائر وابتلاوط أكالو البستك إن ذاك فالإذن أن لا تكتو أولهم يجب انتشاشات وكوانا باتنا باتنا تسكروا مرسات بانتفاع الإلال كدين ربنا مرسات مكاكات مطراطر ما ينور فليس ريك انت جاني إلا بجناهون وانجل أن لا تكتو بات إفار وانجل إلا باتشو إن ذاك بيهم بيتصافك وانجل ما رفا إذن الله وأشهدوا إذا تبايع ست الدبايع في الشمس ست قذو أسمسكروا إلا حتى إيه سنانا واجبنا وكيلة واجبنا وكيلة سنانا نبيه قصتوا سياسي فكروا قصتوا اللودة بيب أسلية ووجوبنا فهي جلنا ملال لأن اشترى من رجل أعرابي فرصا ولم يشهد على ذلك فدل بهذا على أن الإشهاد الوارد في القرآن الأمر به سنة ولا يضار كاتب ولا شهيد انه يمنيت افوس اليوني قد ايقبام يطاف ابات يا تنكر اتبات وطابت وطاون وشير الكفر ايقبام ولا يضار دارنا اما ايقودا وما ايقودا يضارر ايقودا يضارر ايقودا سايدة ايش تصريفا وزن صرف ولا شهيد استوى يقول ده مسكر نفسه كاكم بلا مسكر عيبان اللي عدك ما قولنا مرد كلا سكي ويم دمو وبدن وزكا ورقضا ليوان كشهد الله نو ناقل قد الذي ده قد تمدبو يلا كولا ويم ولا يضارنا شهيد مسكر ايضا انا نجي نتلاقوا المسكر فنوضوا المسكر لنا وإن تقول تفعليهن كل كل يمستر كونا فإن فسوق بنا أنت لا هتقوت الناس نو تنقطع نو يلا الله جل وعلا واتقوا الله بس دي بقرية النار ومحاملة شو الله انفروا اتشودوا واتكبروا بقول انتنا الله انفروا منه ويعلمكم الله الله سبحانه وتعالى سؤالنا ايوه انما لما انكفر لك تقوى تلا بس منه الله انصر الله انكفر راسه يا سابق واسي يا سابق اتشوالنا يا الذين امنوا ان تتقوا ليجعل لكم فرقان وكفرانكم سيغفر لكم الله ذو الفضل العظيم والله بكل شيء عليم قل لك على دم مستمر أواكين ونا مصر بن غير لا ها هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.